السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحبائي الكرام. يا جدي، نريد أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا يا أحفادي. هل ترون شيئا؟ هل جاء؟ لا، لم أرى شيئا. ورأى واحد من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بعد، هو وأبو بكر، فنادى على الأنصار وقال: يا معشر العرب، أذا جدكم الذي تنتظرون؟ وبدأ الكل يخرج فرحا مسرورا مسرعا ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وليستقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء رسول الله. هذا أسعد يوم عندي. وبدأوا يخرجون، الكل منهم يشد في ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها، فإنها مأمورة، أي مأمورة من الله سبحانه وتعالى، ستقف في المكان الذي أراد الله لها أن تقف فيه. وظلت الناقة تمشي حتى بركت في مكان معين. سبحان الله، لقد بركت الناقة أمام بيت أبي أيوب الأنصاري. نعم، فهم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه من طابقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: اصعد أنت وأهلك في الدور العلوي، ودعني أسفل الدار، لأن أصحابي سيأتون إلي واحدا بعد واحد. وفي الليل يحدث أمر عجيب مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وما الذي حدث مع أبي أيوب رضي الله عنه؟ لقد كان متحرجا جدا، كيف يجلس في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفله؟ وكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه في غاية الحرج، وقدر الله سبحانه وتعالى وانسكب كوب الماء على السقف، فخاف أبو أيوب أن يقطر هذا السقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالغطاء الذي كانوا يتغطون به وبدأ يمسح هذا الماء حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بقطرة ماء تسقط عليه. إنه نعم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصباح نزل أبو أيوب الأنصاري إلى رسول الله وهو يقول له: يا رسول الله، اصعد أنت في الطابق العلوي، فما كان لأبي أيوب أن يعلو أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس ببناء المسجد، وبدأ كل واحد منهم يحمل حجرا وتوضع الأحجار لبناء المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في البناء معهم بنفسه. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد. وكان مكان هذا المسجد لغلامين يتيمين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذه الأرض ليبني عليها المسجد، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها هدية منهم. يا إخوة الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين وليتخذه أخا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف ويؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. وما الذي حدث معهما؟ لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وأتى بعبد الرحمن وجعل سعدا أخا لعبد الرحمن، فقال سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن بن عوف: عندي مال كثير فخذ نصفه يا عبد الرحمن، وعندي زوجتان أطلق أعجبهما إليك لتتزوجها. وماذا قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ هل رأيتم إلى هذه الأخوة كيف يريد أن يقسم نصف ماله مع أخيه، بل ويطلق زوجة من زوجاته ليتزوجها أخوه؟ حينما سمع ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق أريد أن أنزل إلى السوق لأتاجر. نعم الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ونعم الرجل أيضا سعد بن الربيع. ونزل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إلى السوق وتاجر وربح ولله الحمد والمنة. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يؤسس فيه كل شيء. مثل ماذا؟ هذا الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع الناس للصلاة، لكن ما هي العلامة التي إذا عرفها الناس علموا أن وقت الصلاة قد دخل؟ وبدأ بعض الصحابة يخوض في ذلك، فمنهم من قال: نضرب بالناقوس يا رسول الله، ومنهم من قال: ننادي بالبوق يا رسول الله، ومنهم من قال: نشعل النيران يا رسول الله، ومنهم من قال: ننادي على الصلاة لجمع الناس ونقول تعالوا إلى الصلاة أو نحو ذلك. وهل انتهوا إلى شيء معين؟ في هذا الاجتماع في الحقيقة لم ينتهوا إلى شيء معين، وذهب كل واحد منهم إلى بيته يفكر في هذا الأمر: كيف يجمعون الناس للصلاة؟ ولكن حدث أمر عجيب مع عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. وما هذا الأمر العجيب الذي حدث مع عبد الله بن زيد الأنصاري؟ لقد رأى عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه رؤية، رأى في هذه الرؤية شخصا يقول له: سأعلمك كلمات تقولها عند النداء للصلاة. فقال عبد الله بن زيد له وهو في الرؤية: وما هي هذه الكلمات؟ فقال له: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما أعظم كلمات الأذان. ثم قام عبد الله بن زيد من هذه الرؤية وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما رأى، وتلا عبد الله بن زيد عليه هذه الكلمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، حتى يؤذن بها بلال رضي الله عنه. فيما تتكلمون يا قوم؟ إننا نتكلم في رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه حينما رأى رجلا يتلو عليه كلمات الأذان. ولم يرى هذه الرؤيا عبد الله بن زيد فقط، إنما رآها أيضا عمر بن الخطاب حينما سمع الكلام من بلال وهو يؤذنه. انطلق عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: لقد رأيت يا رسول الله كذا وكذا. فكان رضي الله عنه قد رأى مثلما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عن الصحابة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ثم ماذا يا جدي؟ أكمل لنا. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.